لا تتخذوا القبور مساجد، لا تشيدوا عليها القباب، ولا ترفعوها، ولا تزينوها، ولا تزخرفوها، ولا تجعلوها وكأنها مساجد، لا في بنائها ولا في زياراتها ولا في إضفاء القداسة عليها. لا تتخذوا القبور مساجد، فإنها شرعة اليهود وسنة النصارى المبتدعة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن مخالفة اليهود والنصارى من أعظم مقاصد البعثة النبوية. إرشاد الحيارى لما يجب فيه مخالفة اليهود والنصارى. المتقرر عند أهل العلم هو مخالفة المشركين أيا كانوا في عقائدهم وفي عباداتهم وفيما هو من خصائص عاداتهم. العادات ما كان مختصا بهم يخالفون فيه، وما لم يكن مختصا بهم فالأصل تساوي البشرية في ذلك. فإن رأيت مسلما متشبها بالأعداء في هيئته، في لباسه، في مشيته، في منطقه، في أي أمر من أموره، فاعلم أن هذا مسلم منهزم منحط، نزل من علياء درجات الإسلام الشامخة إلى سحيق دركات المنحرفين الهابطة. لسنا منها في شيء، تسمت باسم السنة، تسمت باسم السلفية، انتسبت إلى أي مسمى، لسنا منها في شيء. هذا كتاب الله، هذا كتاب الله، لست منهم في شيء. بهذا ستكون في هذا الأصل سنيا وبالفهم سلفيا، وإن لم تعلم معنى السنة ومعنى السلفية. إرشاد الحيارى لما يجب فيه مخالفة اليهود والنصارى. خطبة شيخنا الفاضل أبي محمد عبد الوهاب السلفي حفظه الله ورعاه، والتي كانت في الواحد من شهر جماد الأول لسنة 1441 من هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، لقد كان لنا ذلكم الموضوع المتحدث عنه مع ميلاد المسيح عليه السلام، وما يحتف به ويقوم به من الضلالات النصرانية والتشبهات الإسلامية. وها نحن في هذا المقام على ذلك الدرب سائرون، آخذين من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما به تتضح معالم التمايز ومعالم الاستقلال وإثبات الهوية والملة والطريقة المحمدية السوية التي ليست بيهودية ولا نصرانية، لا بشرقية ولا غربية، إنما هي مشكاة إلهية ورسالة سماوية وشرعة محمدية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فهذا هو إخبار الله عز وجل وأمره، أن أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جعله على شرعة معينة ثم أمره باتباع هذه الشرعة، وأن لكل أمة جعل الله شرعة ومنهاجا. فشرعة الأمة المحمدية هي شرعة القرآن الكريم والسنة النبوية، والمنهاج هو منهاج السيرة الذاتية لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد شرعة غير شرعة الإسلام ومنهاجا غير منهاج محمد عليه الصلاة وأزكى السلام فقد أراد الضلال وأراد الغواية. ولذا معاشر المسلمين، ربنا جل وعلا يبين في كتابه الكريم، بل لا أقول يبين، بل ينهى عباده المؤمنين من أن يتشبهوا باليهود والنصارى ولو في أعمال قلوبهم الباطنة، ناهيك عن الأعمال الظاهرة، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله يخاطب المؤمنين الصحب الكرام ألا يتشبهوا بأهل الكتابين من اليهود والنصارى ولو في أعمال القلوب الباطنة، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهكذا معاشر المسلمين، ربنا جل وعلا يبين أخلاق أولئك الأقوام وانحرافاتهم العقدية والمنهجية والأخلاقية، ويحذر الأمة المحمدية من أن تتشبه بتلك الأخلاق الردية وبتلك العقائد المنحرفة المعوجة غير السوية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فالله عز وجل يبين ما هم عليه، أنهم كفرة بالله وأنهم أتوا بكفر لم يأت به أحد ممن كان قبلهم من الكفار والمشركين. أغلب الأمم المنحرفة إنها تجعل مع الله إلها واحدا، وأما النصارى فقد جعلوا مع الله إلهين وقالوا إن الله ثالث الثالث ثلاثة، وهكذا أمة الإسلام يبين ربنا في كتابه الكريم شركيات اليهود وشركيات النصارى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهؤلاء مشركون وجنات ومعتدون ومنحرفون وسيئون في اعتقاداتهم، كيف يجعلون من المخلوقين أولادا للخالق جل وعلا والله منزه عن كل النقائص والعيوب. وهؤلاء ساءت سيرتهم وانحرفت أفكارهم، وكذلك ضلت أفهامهم عن الصراط المستقيم والطريق القويم. وأمة الإسلام منهية أشد النهي من أن تتشبه بأولئك في اعتقاداتهم أو في أخلاقهم وعاداتهم وعبودياتهم. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد جاء الحديث عن جندب بن عبد الله وعن غيرهما من الصحب الكرام أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا وإني أنهاكم فلا تتخذوا القبور مساجد، لا تتخذوا القبور مساجد، لا تشيدوا عليها القباب ولا ترفعوها ولا تزينوها ولا تزخرفوها ولا تجعلوها وكأنها مساجد، لا في بنائها ولا في زياراتها ولا في إضفاء القداسة عليها، لا تتخذوا القبور مساجد، فإنها شرعة اليهود وسنة النصارى المبتدعة الذين لعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي حديث عائشة يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنهم الله، لعنهم الله، لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجدا. ولذلك أجمع الصحب الكرام على ألا يرفع قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ألا يشيد، بل يكون قبرا عاديا كقبور غيره من أمة الإسلام، وألا يبرز وألا يبنى عليه مسجد. كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك منهي عنه من الناهي، إنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أيها المسلمون، وجبت المفاصلة ووجب التمايز بين أمة الإسلام وغيرها من أمم الشرك والوثنية. ولقد مر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوجه إلى حنين بسدرة للمشركين كانوا يعكفون عندها ويعلقون بها سيوفهم تسمى بذات أنواط، فقال بعض حدثاء العهد بالإسلام من مسلمة الفتح كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله، هل اتخذنا لنا شجرة كما لهؤلاء شجرة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، الله أكبر، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. أتريدون شجرة تتبركون بهذه الشجرة تعلقون بها سيوفكم متشبهين بهؤلاء المشركين من أعدائكم؟ الله أكبر. إنها الانهزامية التي تحصل في أوساط المسلمين الذين يعجبون بما يرونه عند أعدائهم فيركبون أمواج التقليد والتبعية لطرائق اليهود والنصارى والمشركين عموما. إنها السنن. أما أولئك الصحب الكرام الذين سألوا إنهم ما سألوا إلا لأنهم حدثاء عهد بالإسلام كما قال أبو واقد، ما أرادوا أن يسلكوا مسلك المشركين ولا أن يقتدوا بالمشركين، ولكن ظنوا أن باتخاذ الشجرة أنهم سيناوئون المشركين وأنهم كذلك سيمتلكون ما هو أقوى وأمضى على المشركين. ولهذا التأويل حصل منهم خلافا لما عليه الأمة التي تسلك مسالك أعدائها لا لتأويل ولكن لإعجاب وانبهار وانهزامية وتبعية لما عليه خصومها وأعداؤها، عداء عقدية وأخلاقية ومنهجية. فأولئك أمة الإسلام، أولئك المنحرفون أخبر الله عنهم أنهم مضيعون للصلوات متبعون للشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أخبر الله عن عدد كبير من الأنبياء والرسل ثم قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. من هذا الخلف؟ إنه خلف اليهود والنصارى، إنه خلف أولئك الأقوام الذين اتبعوا الشهوات والذين تركوا الصلوات. وما بالأمة في هذا الزمان كم أعداد المصلين والوافدين إلى بيوت الله في صلاة الفجر في صلاة العصر في غيرهما من الصلوات، كم أعدادنا وكم أعداد متبعي الشهوات نوما أسواقا تجارات قاتا وما أشبه ذلك، كم أعداد الوافدين نحو الضياع، وكم أعداد الوافدين إلى جوامع الاجتماع على طاعة الله عز وجل وعلى مقتضى منهاج نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هكذا أيها المسلمون يحذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن يتبع الأعداء والمخالفون في شيء من أمورهم. ولقد أتاه رجل كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكان فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك. رواه أبو داود وغيره. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استفتاه الصحابي أنه نذر أن ينحر لله عز وجل إبل بمكان اسمه بوانة لم يأذن له بالوفاء بنذره، مع أن الوفاء بالنذر واجب، ومع وجوب الوفاء لم يأذن له إلا بعد أن تأكد أن هناك أن ذلك الموضع ليس فيه معالم شركية ولا معالم وثنية ولا أعياد جاهلية. أفيه وثن؟ أكان به وثن يعبد؟ قالوا لا. أكان به عيد؟ أكان موضع اجتماع للمشركين؟ قالوا لا. قال إذن أوف بنذرك. أيها المسلمون يخالفون في احتفالاتهم وفي اجتماعاتهم كما يخالفون في عقائدهم، وكذلك يخالفون في صلواتهم. لهم صلوات مبتدعات وطرائق مخترعات بعيدة عن الشرائع السماوية، ومع ذلك يخالفون. ومن تلك المخالفات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أصيب يوما فأقعدته الإصابة، فصلى بأصحابه قاعدا ثم التفت إليهم وهم يصلون قياما فأشار إليهم أن اقعدوا فقعدوا، فلما فرغ من صلاته قال: لقد كدتم أن تفعلوا كفعل فارس والروم، إنهم يقومون على ملوكهم فأتموا بأئمتكم فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا وإن صلوا قياما فصلوا قياما، لا تتشبهوا بالأمة الفارسية ولا بالأمة الرومية، لا تتشبهوا بيهودي ولا نصراني ولا مشرك، لقد كدتم أن تفعلوا كفعل فارس والروم. وكذلك أيها المسلمون يخالفون في أبواب الطهارة، ومن ذلك أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لا يآكلونها ولا يجامعونها في بيت واحد، يجعلونها في عداد الكلاب النجسة لا تآكل ولا تجالس ولا تساكن. وأما النصارى فكانوا يجامعون النساء، يجامعونهن لا في المساكن بل يجامعوهن في مواضع الجماع وهن حيض، فالنصارى على انحراف واليهود على انحراف. ولكن ما هي شرعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها وسط بين ضرارتين، إنها تخالف اليهود وتخالف النصارى. ومن ذلك أن الصحبة لما سألوا عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأنزل الله هذه الآية، فحينها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع، اصنع كل شيء من مؤاكلة ومجالسة ومضاجعة ومؤانسة وغير ذلك سوى الجماع هو الذي يجتنب، وما سواه فهي بشر وهي طاهرة. المؤمن لا ينجس، وإن كانت قام بها حدث يمنعها من الصلاة ويمنع من جماعها ويمنع من الصيام، حدث حكمي، وإلا فالمؤمن طاهر. النجاسة في اليهود في المشركين، إنما المشركون نجس، أما المسلمون والمؤمنون فليسوا في عداد الكلاب النجسة، سواء أجنب الرجل أو حاضت المرأة، فلا زالوا في حكم الطهارة الإيمانية. وإن قامت بهم أحداث شرعية تمنع من أداء عبادات معينة. وهكذا أمة الإسلام في الحج يخالفون. قالت اليهود: لم يدع هذا الرجل، يعنون نبينا صلى الله عليه وسلم، شيئا من أمرنا إلا وخالفنا فيه، ما ترك شيئا من أمرنا إلا وخالفنا فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مخالفة اليهود والنصارى من أعظم مقاصد البعثة النبوية، إن مخالفة اليهود والنصارى من أعظم مقاصد البعثة النبوية. ففي الحج معاشر المسلمين، كان المشركون لهم عبوديات في الحج حادثة مبتدعة فخولفوا فيها، ومن ذلك أنهم كانوا إذا باتوا بمزدلفة لا يدفعون منها نحو الجمرات إلا بعد طلوع الشمس، فيرقبون طلوع الشمس ويقول قائلهم أشرق ثبير كيما نغير، أي أشرق أيها الجبل، اظهري أيتها الشمس لكي نغير. فلما حج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع بأصحابه قبل طلوع الشمس مخالفة لليهود والنصارى ومخالفة للمشركين ولكل المنحرفين فينا. هذه هي شرعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في الصيام، في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هم لا يتسحرون، وما يمايزنا كمسلمين عن اليهود والنصارى هي وجبة السحور. وكذلك في حديث أبي هريرة: لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة وأخروا السحور، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، أي يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم. أما هدي محمد وسنته ومنهاجه عليه الصلاة وأزكى السلام أنه يعجل الإفطار ويؤخر السحور، فإذا جاء الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد حل الفطر. أما أولئك فإن جاء الليل وإن غربت الشمس فلا يفطرون حتى يروا النجوم مشتبكة في السماء. فهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخالفهم في ركن الصيام كما خالفهم في الحج وكما خالفهم في الصلاة، وكما هم مخالفون في أصل الدين وهي الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله. أما أولئك فإنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى. نعم، أمة الإسلام، وكم من الصور التي دلت الأدلة على أنه ينبغي أن يخالف فيها اليهود والنصارى والمشركون عموما. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فإلى شعيرة الأذان ومخالفة اليهود والنصارى فيها. لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة همه وهم أصحابه أمر الاجتماع للصلاة قبل شرعية الأذان، فكانت المقترحات: فقال بعضهم: يا رسول الله، لو اتخذنا راية ترفع وقت حلول الصلاة فيعلم الناس بعضهم بعضا، ترفع راية عند دخول وقت الصلاة، فإذا رآها الناس دعا بعضهم بعضا إلى صلاة الجماعة. فما أعجبه ذلك، فقال بعضهم: يا رسول الله، هل اتخذنا بوقا كبوق اليهود ينفخ فيه فيعطي صوتا إعلاما بدخول وقت الصلاة، فقال إنه من أمر اليهود لا يعجبني. فقال قائل: يا رسول الله، هل اتخذنا ناقوسا يضرب به عند دخول وقت الصلاة؟ قال: إنه من أمر النصارى لا يعجبني، كما في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار عند أبي داود وغيره. فاهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واهتم أصحابه لأمر الأذان، لكنه لم يرضى بأن يعلن عن دخول وقت الصلاة، لا عن طريق اليهود ولا عن طريق النصارى، لا عن أبواق اليهود ولا نواقيس النصارى. فانتظر حتى جاءت الشرعة الإلهية بتعيين ألفاظ الأذان الشرعية المعلومة منذ ذلك الزمان إلى الآن، وهي ألفاظ تعبدية ليست لأمة من الأمم. هذه الألفاظ، ألفاظ الأذان، ليست لأمة من الأمم. فلا تمتلك اليهود ولا النصارى شرعية هذه الكلمات سوى أمة الإسلام. الشاهد من ذلك معاشر المسلمين أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعجبه شيء من أمور اليهود ولا من أمور النصارى. وكذلك في الأعياد، لما قدم المدينة وجد الأنصار يلعبون فسألهم فقالوا: لنا عيدان نلعب فيهما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد أبدلكم الله بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. لقد أبدلكم الله بخير من أعياد الجاهليين وبخير من أعياد المشركين، لا تحتاجون إلى عيد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى. فليس الأمة الإسلامية إلا هذان العيدان، مضافا إليهما يوم الجمعة من باب المسامحة الشرعية وما فيه من فرحات تعبدية. وأما حقيقة الأعياد فليست إلا عيدان: عيد الفطر على إثر فريضة الصيام، وعيد الأضحى على إثر فريضة الحج، فهما عيدان على إثر عبادتين وركنين عظيمين من أركان الإسلام. أبدلنا بهذين اليومين والعيدين بما يغنينا عن الأعياد الأخر، وعن أن نتشبه بأعدائنا من المشركين واليهود والنصارى. فمن هنا أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول أمره يخالف المشركين ويحب أن يوافق اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب. فلما قدم المدينة وكفرت اليهود والنصارى وعاندوا، خالفهم كما خالف المشركين. قدم المدينة وكان يفرق شعره، وكانت اليهود تسدل فأسدل شعره وترك ما كان عليه القرشيون. فلما خالفه اليهود ولم يؤمنوا خالفهم ورجع إلى أصل الطبيعة العربية، وخصوصا أن قريشا قد دخلت في دين الله ولم يبق مشركون بمكة، فأعاد كيفية تسريح شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففرق شعره بعد أن كان يسدله. مخالفة لليهود والنصارى، وخالف المشركين في ذلك، ليعلم أن دين الإسلام يدور في فلك الاستقلالية، في فلك الرفعة والمكانة العلية، ألا ينزل من مستواه الشامخ إلى مستويات المنحرفين والضائعين والتائهين أيا كانوا. فإن رأيت مسلما متشبها بالأعداء في هيئته، في لباسه، في مشيته، في منطقه، في أي أمر من أموره، فاعلم أن هذا مسلم منهزم منحط، نزل من علياء درجات الإسلام الشامخة إلى سحيق دركات المنحرفين الهابطة. ما الذي أسقطك وأهبطك وكنت تنافس الكواكب علوا واعتزازا بدين الإسلام، فمالك نرى في سحيق ركام أعدائك متشبها بهم؟ إنها الإنهزامية، إنها الثقافة التي عصفت بأمة الإسلام عن طريق وسائل متعددة. ولهذا أيها المسلمون، لما أراد الصحابة أن يؤرخوا لهذه الأمة، كانت أمامهم تواريخ الأمم السابقة، ومنها تاريخ السنة الميلادية النصرانية، وبإجماع الصحابة أنهم أسسوا تاريخا خاصا بأمة الإسلام، كان بوسعهم أن يقولوا هذا أمر عادي، هذا أمر طبيعي، نؤرخ بالسنة الميلادية. لا، نحن أمة إسلامية محمدية ذات صراط مستقيم وطريق سوية، نأبى كل الإباء من أن نتشبه بأعدائنا أو أن نتبع أعداءنا ولو في تاريخهم. نحن أمة لها تاريخ، ومن تاريخ أمتنا أن نجعل لنا تاريخا خاصا. فاتفق الصحب الكرام على أن يؤرخ لهذه الأمة بتاريخ الهجرة. ومن هنا تعرف معنى السلف، وتفهم إن أراد الله بك خيرا عند أن يقال نحن سلفيون، أي نحن متبعون في أفهام الشرع والدين للصحب الكرام والتابعين بإحسان. كيف فهموا معنى المخالفة ولم يرتضوا أن يجعلوا تاريخهم بتاريخ الميلاد؟ كيف فهموا؟ لأنهم تلاميذ المعلم والمربي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن ننتسب إليهم وننتمي إليهم في العقيدة والمنهاج والسلوك والأفهام لشرع الله ودينه. فلذلك كان التاريخ هجريا ولم يكن ميلاديا، فسمي هجري نسبة إلى الهجرة المحمدية، لكن تاريخ الهجرة يعاني كما يعاني غيره من مقومات الإسلام وثوابته وأصوله وقواعده، يعاني من أبنائه الذين عقوه والذين عاندوه وشاقوه. غربت الأمة فأصبحت مؤسساتها ككل لا تتقيد إلا بالتاريخ الميلادي، فلما لا تتقيد بالتاريخ الهجري؟ أنحن ميلاديون أم نحن هجريون؟ أنحن مسيحيون أم نحن مسلمون؟ إن كنا مسلمين معتزين بإيمان وإسلام وسنة ودين، فتاريخنا هو الهجري وليس الميلادي، فضلا عن أن نحتفل بعيد السنة الميلادية وعن أن نعطل أعمالنا بمناسبة ميلاد المسيح، ومن أن نهنى أعداءنا بدخول عامهم. كم من رزايا وكم من مصائب وبلايا في أوساط الأمة لا نشعر بها ولا يشعر بها كثير من أبناء جلدتنا لغياب العلم وفشو الجهل. وعلى كل حال أيها المسلمون، المتقرر عند أهل العلم هو مخالفة المشركين أيا كانوا في عقائدهم وفي عباداتهم وفيما هو من خصائص عاداتهم. العادات ما كان مختصا بهم يخالفون فيه، وما لم يكن مختصا بهم فالأصل تساوي البشرية في ذلك. ولذلك كان الصحب حريصين كل الحرص على معرفة الدين وعلى معرفة السير على مرضات رب العالمين. فقالوا يا رسول الله، إن اليهود يتسرولون ولا يأتزرون، يلبسون السراويل ولا يلبسون الأزر وهي المعاوز باللهجة اليمنية، يتسرولون يلبسون البنطال ولا يأتزرون. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسرولوا وأتزروا خالفوا اليهود. تسرول، البس سروالا، والبس على السروال إزارا لكي تعلن منارا على أنك مخالف لليهود. فالمقصود أن نعيد النظر بمناسبة آخر هذه السنة الميلادية وما بها من ضلالات نصرانية وتشبهات إسلامية، فهي مناسبة إلى أن تعيد الأمة نظرها في مقومات دينها وفي ثوابت شرعها وفيما هو من خصائصها كأمة إسلامية، أن تعيد النظر في أمرها في كل مجالات حياتها. وما أشكل فمرجعه إلى أهل العلم، وما لم يعلم وما كان علمه علما خاطئا فتصحيح العلوم والأفهام يرجع فيها إلى أهل العلم، إن أردنا أن نعود إلى ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا الأوائل، إلى ما كانوا عليه من عز واعتزاز ومن مجد وسؤدد ومن كرامة ومن رفعة ومن علو ومن سيادة وقيادة. لن يكون ذلك إلا إذا عدنا إلى ما كانوا عليه، وإذا عرفنا جذورنا وأصولنا وعدنا إليها متمسكين، وإن ظللنا متمسكين بفرعيات ثقافات أعدائنا تائهين سائرين على فلك الأعداء إعجابا وانبهارا بشعاع حضارتهم ومدنيتهم وما هم عليه، فمعنى ذلك لن تقوم لنا قائمة ولن نرفع بالعز رؤوسا، فسنظل على ما نحن عليه. أوجع المقام بمقصد أخير من مقاصد البعثة النبوية في مخالفة الأمم الشركية، ألا وهو قوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الآية الأخرى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الآية وما في بابها من نصوص الكتاب والسنة تنهانا من أن نتشبه بأعدائنا في الفرقة والشتات، وتأمرنا بأن نتمسك وأن نتوحد على كتاب وسنة وعلى فهم الصحب الكرام سلف هذه الأمة إن أردنا أن تعود إلينا ما تقدم ذكره قبل قليل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا، لست منهم في شيء. أنت أيها المسلم إن أردت أن تتميز وأن تتعالى عن أمور الفرقة والشتات فلست من كل الأحزاب في شيء. أنت مع من ومن؟ أنت مع الله تعبدا ومع نبيك اقتداء وتمسكا، ولست مع داع فرقة أبدا، ولست مع محزب ومتحزب في أوساط الأمة أبدا. بهذا ستكون في هذا الأصل سنيا وبالفهم سلفيا، وإن لم تعلم معنى السنة ومعنى السلفية. وأما ما يكون من أمور الفرقة والشتات ومن المسميات والانحرافات في أوساط الأمة التي تنتسب إلى الدعوة السلفية أو تنتسب إلى السنة، فنقول بقول الله عز وجل لسنا منها في شيء. أي فرد وأي طائفة وفرقة تسعى إلى فرقة وشتات وتسعى إلى إضعاف الأمة وإلى تسليط أعدائها عليها، لسنا منها في شيء. تسمت باسم السنة، تسمت باسم السلفية، انتسبت إلى أي مسمى، لسنا منها في شيء. هذا كتاب الله، لست منهم في شيء. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله وامتنانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته. نسألك اللهم أن تنبت أبناءنا نباتا حسنا، وأن تختم لنا ولآبائنا وأمهاتنا بالحسنى، وأن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تجنبنا ما تسخطه وتأباه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم أن تصلح ولاة أمورنا، وأن ترزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد. واكفنا اللهم شر أعدائك وأعدائنا، اكفنا شر الأعداء الظالمين المعتدين على أنفسنا وعقائدنا ومناهجنا وعلى دورنا وأوطاننا، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فأنت المستعان.